اللهم يا إلهنا يا إلهنا، ألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تفضحنا بين خلقك، ولا تفضحنا بين خلقك. يا خير من دعا هدى، يا خير من رجاه راج. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.